الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثنا بهذه الليلة عن اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى يرجعان إلى أصل واحد ومعنى متحد، وهما الغفور والغفار. وسيكون هذا الحديث إن شاء الله كما هو المعتاد منتظما جوانب متعددة. فأول ذلك الكلام على معنى هذين الاسمين، ثم بعد ذلك نتحدث عن دلائلهما، ثم بعد ذلك نذكر ما يدلان عليه، ثم يكون بعد ذلك رابعا في الكلام على آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين على المؤمن. هذه أربع قضايا أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. نبدأ بالأول من هذه الجوانب الأربعة، وهو ما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم. وأول ذلك من جهة اللغة وكلام العرب، وحاصل ذلك يمكن أن يقال فيه بأن الغفور من صيغ المبالغة، كما هو معلوم، على زينة فعول. فهذا يدل على الكثرة، ويدل أيضا على القوة في الفعل، فهو غفور أي كثير الغفر كما سيأتي إن شاء الله. وأصل الغفر يقال للتغطية والستر، ويدخل في ذلك أيضا الوقاية، ومنه المغفر الذي يكون على رأس المقاتل، فإنه يستره وفي الوقت نفسه يقيه من ضرب السلاح والحديد. والغفار أيضا صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير المغفرة، وهو عائد كما أشرت إلى معنى الغفور، فهما من حيث المعنى يرجعان إلى شيء واحد في لغة العرب. فهو غفور أي كثير الغفر، وهو أيضا غفار أيضا كثير الغفر، ذلك كله من صيغ المبالغة على وزن فعول وعلى وزن فعال. إذا تبين هذا من حيث اللغة، فما يكون من المعنى بحق الله تبارك وتعالى؟ يتضح مما سبق في معنى الغفور أنه يدل على معنى الستر. فإذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى غفور وغفار، فهو ستار كثير الستر لذنوب العباد وجرائرهم وجرائمهم وجناياتهم على كثرتها، فيسدل عليهم من الأستار التي لا يفتضحون معها، فلا يكشف أمر العبد للخلق، ولا يهتك هذا الستر بالعقوبة التي تجعله مشتهرا في عيونهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن ستره الله في الدنيا أيها الأحبة رجي أن يستر في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي في حساب الخلق، حيث يضع كنفه حينما يحاسب بعض خلقه، يعني يسترهم فلا يفضحهم، ويذكرهم بالعرض لذنوبهم وجرائرهم وجرائمهم وجناياتهم، ثم يبين لهم أنه ما كان ليسترها عليهم في الدنيا ثم يفضحهم في الآخرة. وإذا حصل هذا الستر أيها الأحبة في الآخرة، فالغفر يتبعه، فيوقى العبد شؤم جنايته وجرائر ذنوبه فلا يصل إليه ما يكرهه، لأن الله تبارك وتعالى قد غفر له وهو الغفور. فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته. فربنا الغفور الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب مهما بلغت أو تكررت، فإذا أراد الرجوع إلى ربه تبارك وتعالى فباب المغفرة مفتوح. ما لم تغرغر هذه النفس تصل إلى التراقي، تصل إلى الحلقوم، فعند ذلك لا تنفعه التوبة. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، فالأول قفل للباب في حق المعين المحتضر، والثاني قفل للباب أمام جميع الخلائق. فالله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال بالعفو والمغفرة معروفة وبالصفح موصوفة، وكل أحد بلا استثناء مفتقر إلى عفوه، مضطر إلى مغفرته، لأن العبد لا يخلو من جناية وتقصير مهما كان منزلته واجتهاده وعبادته، فإنه لا يوفي حق الله عليه، وكل بني آدم خطأ، لا يسلم أحد من الخطأ. والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألاحظ هذه الأوصاف، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فمن حقق مثل هذه الأوصاف رجي له المغفرة ومحو الذنوب والستر في الدنيا والآخرة. والغفور كما سبق بمعنى الغفار، إلا أنه فيه من سعة المعنى ما ليس بالغفار. فالغفار كما سبق مبالغة في المغفرة، إضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد مرة. والفعال الغفار ينبئ عن كثرة الفعل، والغفور على وزن الفعول ينبئ عن جودته وكماله وشموله، فهو تام المغفرة كامل الغفر حتى يبلغ أقصى درجات الوصف. غفور جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهذا لا شك أنه ينظر معه إلى كثرة الخلق، كثرة العباد، وكثرة ما يصدر عنهم من الجنايات، فهو كثير الغفر على ذنوبهم الكثيرة المتكررة، وعلى أيضا كثرة هؤلاء الخلق، غفور وغفار. بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الثاني، وهو دلائل هذا الاسم من الكتاب والسنة. الغفور ورد في القرآن كثيرا بمواضع تزيد على 80، لكن لم يكن ذلك على سنن ونهج واحد، ففي 11 موضعا في كتاب الله عز وجل ورد معرفا بالألف واللام، وهي الصفة والصيغة التي قد اتفق أهل العلم على أنها تدل على التسمية بإطلاق هكذا من غير تنكير ولا إضافة. فهذه الصيغة بالاتفاق أن ما جاء من الأسماء ولو في موضع واحد في كتاب الله بهذه الصيغة فذلك من أسماء الله اتفاقا. يبقى الأسماء التي لم ترد إلا بصيغة التنكير كما ذكرنا في المقدمات، أو جاء بالإضافة، فهذا فيه خلاف معروف بين أهل العلم، لكن بهذه الصيغة المتفق عليها هذا في 11 موضعا، كما في قوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وكقوله وربك الغفور ذو الرحمة. لاحظ الغفور ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة. وفي 72 موضعا أو ما يقرب من ذلك جاء منونا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، هذا هو الأكثر، غفور رحيم، لاحظ من غير ال، من غير دخول ال. ويكفي الأحد عشر آية التي جاء فيها معرفا. والمقصود من ذلك أيها الأحبة أن هذا من أسماء الله الثابتة الغفور والغفار بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في تسميته بذلك. وفي أكثر المواضع جاء الغفور مقترنا باسمه الرحيم، وهذا أحسن ما يكون من الاقتران كما سيأتي، كقوله تبارك وتعالى ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وكما في الآية السابقة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وجاء أيضا مقترنا بالعفو كما في قوله تبارك وتعالى وكان الله عفوا غفورا، وجاء أيضا مقترنا بالعزيز إن الله عزيز غفور، واقترن أيضا بالودود وهو الغفور الودود، وجاء مقترنا بالحليم إنه كان حليما غفورا. وأما الغفار فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مقرونا باسم الله العزيز في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ولاحظ الصيغة الغفار، هذه الصيغة كما قلنا المتفق على أن ما جاء من الأسماء بها بهذه الصيغة أنه من أسماء الله الحسنى. وكذلك جاء أيضا منونا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فهذا كله ثابت في كتاب الله عز وجل. فإذا جمعت هذه المواضع فيما يتصل باسمه الغفار في كتاب الله عز وجل فإن مجموعها يصل إلى خمسة، ثلاثة معرفا بال الغفار، وجاء أيضا منونا في موضعين. أما دلائل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي أيضا كثيرة، كما جاء في الصحيح في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو الشاهد، الغفور الرحيم جاء بالصيغة التي أشرت إليها آنفا دخول ال عليه. وهذا الدعاء تحدثت عن معناه وعن موضعه في الكلام على شرح الأذكار، وأن ذلك يمكن أن يقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد فيستعيذ من الأربع، ثم بعد ذلك يقوله قبل السلام لأنه موضع للدعاء. وفيه ما فيه من المعاني واللطائف، اعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي، كيف يدعو المؤمن وكيف يطلب المغفرة وكيف يقدم لها ويمهد ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم اعتراف بهذا الوصف وسعته للرب تبارك وتعالى ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم السؤال بعد ذلك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، هذه صلاة على الجنازة، يدعو له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لاحظ هذا الاسم الثاني الغفار. هذه بعض الأدلة الصحيحة ثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يأتي الكلام على ما قد سمعتم من الاقتران بين هذا الاسم الكريم وبعض الأسماء الحسنى في آيات من كتاب الله عز وجل، فما وجه ذلك وما دلالته؟ فالغفور كما سبق جاء مقترنا بالرحيم في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل تزيد على 70 موضعا، وفي جميع هذه المواضع يقدم الغفور على الرحيم إلا في آية واحدة وهي آية سبأ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قدم الرحيم على الغفور. أما وجه تقديم الغفور على الرحيم الذي هو الغالب في القرآن، فهذا يمكن أن يقال كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله باعتبار أن دفع الشر مقدم على جلب الخير، يعني أن التخلية مقدمة على التحلية، فالغفر تخليص من المؤاخذة والعقوبة والعذاب، والعبد لا بد له من ذلك، فالمغفرة سلامة، وأما الرحمة فهي غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة. فإذا قلت اللهم اغفر لي وارحمني، أن تريد السلامة أولا، أن تنجو من النار ومن عذاب الله ومن سخطه وأسباب عقابه، ثم بعد ذلك تقول وارحمني، فهذا تطلب معه الغنيمة، والرحمة هي التي يدخل بها العبد الجنة، المغفرة يسلم بها من العذاب، يسلم بها من النار، لكن هو بحاجة إلى دخول الجنة. ولن يدخل أحد الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد الجنة بعمله. ولما سئل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل سبب، لكنه لا يبلغ الإنسان دخول الجنة مهما كانت عبادته ومهما كان سعيه وجده واجتهاده، لكن رحمة الرب تبارك وتعالى فوق ذلك هي التي ندخل بها الجنة. فنحن نريد الخلاص أولا من العذاب، ثم بعد ذلك نريد الرحمة ودخول الجنة بعد ذلك. فاحفظوها، المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، فالسلامة تطلب قبل الغنيمة. هذا حاصل كلام أهل العلم في توجيه ذلك. لكن هذا الموضع الذي في سورة سبأ الذي قدم فيه الرحيم على الغفور، ما محمله؟ ذكر أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله أن ذلك جاء مراعا فيه ما تقدم في سورة سبأ حيث ذكرت صفة العلم، فلما ذكرت صفة العلم حسن الاقتران بينها وبين الرحمة، العلم والرحمة، كما في قوله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقرنوا بين الرحمة والعلم. فهذه الرحمة الواصلة إلى الخلق ورحيم بجميع الخلائق، وكما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استوى على أوسع المخلوقات وهو العرش بأوسع الصفات وهي الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فكما أنه وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة. فهذا الذي يصل إلى الناس والدواب والهوام وجميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي من ألطافه وبره وجوده إنما هو من آثار رحمته. ولا يكون ذلك إلا بسعة علمه، فهو أحصاهم عددا ويعلم حاجات هؤلاء ومواضعهم على كثرتهم وتفرقهم، ويصل إلى كل واحد منهم ما كتب الله عز وجل له من رحماته وألطافه دون أن يسعى إليها. فهذا وجه في تقديم الرحيم على الغفور في سورة سبأ، لا سيما أنها هذه السورة سورة سبأ ذكر الله فيها أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان، فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم. الرحمة تشمل جميع الخلق والمغفرة تخص الثقلين فقط، لكن هل المغفرة تتعلق بالبهائم؟ هل المغفرة تتعلق بالملائكة؟ هم لا يعصون الله ما أمرهم، والبهائم ليس عليها حساب ولا ذنوب، وإنما ذلك للمكلفين، ومن كان دون التكليف من الثقلين فإن المغفرة أيضا لا تخصه. فهنا يكون تقديم الأعم الذي هو الرحمة الرحيم الغفور، ويكون في سورة سبأ ذكر الخلائق ثم ذكر الرحمة لأنها تتعلق بهم جميعا، ثم ذكر الأخص الذي يتعلق ببعضهم وهو المغفرة. هذا في هذا الموضع الواحد، والله تعالى أعلم. كذلك ابتدأ السورة سورة سبأ بحمده تبارك وتعالى، وحمده واسع وله وهو محمود من كل وجه، وذلك متضمن لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال ومستلزم لها. كذلك هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره، ولا كيف يحمد الذي لا يكون حكيما وتكون تصرفاته وأوامره ونحو ذلك على خلاف الحكمة؟ لا يحمد بل يذم. أما الله فهو حكيم في ذلك كله، فهو محمود على كل ما خلق وشرع وقدر وقضى. ثم عقب الحمد في سورة سبأ بملكه الواسع، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له أيضا في الآخرة لا ينقطع أبدا، فهو يستحقه لكمال ذاته وكمال صفاته، فهذا دائم لا ينقضي كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. هذا ما يتعلق بالاقتران بين الغفور والرحيم. أما الاقتران بين الغفور والغفار باسمه العزيز، فهذا جاء في خمسة مواضع من كتاب الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، وفي الآية الأخرى: ألا هو العزيز الغفار. عزيز والغفور والعزيز والغفار، فما وجه هذا الاقتران العزة مع المغفرة؟ يمكن أن أذكر حاصل ما ذكره أهل العلم وأقربه، باعتبار أن العزة مع المغفرة كمال زائد، كمال ثالث، يعني صفة العزة كمال وصفة المغفرة كمال، فإذا اجتمعت العزة مع المغفرة فذلك كمال ثالث. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الغفر قد يكون لضعف، الإنسان قد يغفر ويعفو عمن لا يستطيع الانتقام منه والاقتصاص والمؤاخذة، قل أنا عفوت عنه، هو عاجز لا يقدر على أخذ الحق منه ومعاقبته. أما الله تبارك وتعالى فهو عزيز غفور، حينما يغفر لا يكون عن ضعف، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يسأله ربه تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى أن قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك، ماذا قال؟ فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لاحظ ذكر العزة ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم إذا غفرت لهم. هذا موضع يغضب فيه الرب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وعيسى عليه الصلاة والسلام لا يكون مدافعا عن هؤلاء الذين نسبوا له الصاحبة والولد وادعوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله أو هو ابن الله. فهنا عيسى يقول هم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. يعني حينما تغفر لا يكون عن ضعف ولا عن عجز، وإنما يكون عن حكمة، إنك أنت العزيز الحكيم. تضع الأمور في مواضعها وتوقعها في مواقعها. فاقتران العزيز مع الحكيم هو غاية الكمال، وكذلك العزيز مع الغفور، لأن الغفر إن لم يكن عن عزة وقدرة فإنه يكون ضعفا لا يكون كمالا. هو يعفو ويغفر عمن يعجز عنه، فهذا لا يمدح به الإنسان. أما الله تبارك وتعالى فإنما يغفر مع كمال عزته. وكذلك أيضا جاء هذا الاسم مقترنا، الغفور مع العفو، 4 مرات في كتاب الله عز وجل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فما وجه هذا الاقتران بين الغفور والعفو؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن الغفر كما سبق يتضمن الستر زائد الوقاية. طيب بقي أمر آخر وهو المحو، محو أثر الذنب بالكلية. فقد يستر وقد يوقى شؤم هذا الذنب وتبعته لكن لم يمحى. فالمحو يكون بالعفو. تقول عفت الريح الأثر، يعني محته. تقول هذه ديار قد عفى عليها الدهر، يعني مسحها، لم يبق لها شارة ولا علامة تدل على أهلها. فالله تبارك وتعالى عفو بمعنى أنه يمحو. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر عباده بالعفو، وأمرهم بالصفح، وأمرهم بالغفر، وأمرهم أيضا بالإحسان إلى المسيء. فالعفو ألا يبقى في النفس أثر، والغفر لا يفضح هذا الذي أساء إليه ويتكلم في المجالس، وكذلك أيضا لا يصل إليه منه ما يكره. هذا الغفر، فقد يفعل ذلك، لا يصل إليه ما يكره ويستره، لكنه لم يمحو الأثر في نفسه. فالعفو محو، هذا بليغ، والغفر ستر ووقاية، والصفح من إعطاء صفحة العنق بمعنى أنه لا يقف مع الإساءة، يعرض عنها. الصفح يعني قد يغفر الإنسان وقد يعفو، يستر ويتجاوز، لا يصل إليه مكروه من قبله إلى المسيء والمعتدي والظالم، فيقول أنا غفرت لك وعفوت عنك، ليس في نفسي أثر لهذه الإساءة، ذهب الأثر، لكنه لا يصفح، يعاتبه ويذكره، يقول غفرت لك وعفوت عنك وسترتك، لكن أخطأت في حقي، ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، مع أنه ليس في نفسي شيء، أنت في حل. فهذا لم يصفح. فالصفح هو أن يعطي صفحة العنق، لا تقف مع الإساءة، أعرض، لا تبقى مع هذا المسيء تعاتب أو تطلب منه الاعتذار أو نحو ذلك، وإنما أعرض عن هذا كله. فهذه الصفات الكبار، صفات أصحاب النفوس والقلوب الكبيرة، ما يقف عند إساءة المسيئين ولا يذكرهم بها ولا يعاتب ولا يعنف. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. من يفعل هذا 10 سنوات؟ هل يمر علينا 10 أيام ما نعاتب الولد والسائق والخادم الصاحب ونحو ذلك، ما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. خادم كان يبعثه بالحاجة وينسى، يلعب مع الصبيان، هذه أخلاق عالية لا يصل إليها كثير من الناس. بعد ذلك أذكر وجه الاقتران بين الغفور والشكور، كما في قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. فالاقتران بين الغفور والشكور فيه كمال ثالث. الغفور عرفناه، والشكور هو الذي يجزي على الحسنات إحسانا ويضاعف في الجزاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فوق 700، على قول طوائف من أهل العلم، بحسب ما يقوم بقلب العبد من الإخبات والخشوع والخضوع عند الصدقة والنفقة والتواضع لله والخشية، وكذلك أيضا بحسب نفع هذه الصدقة وأثرها، فهذا يكون لبعض المنفقين. فالمقصود أن الاقتران بين الغفور والشكور هو يغفر، بمعنى يقيه شؤم الذنب والجناية ويستر ذلك عليه، وأيضا لا يضيع أعمالهم وحسناتهم، يغفر الذنوب وينمي الحسنات ويزيدها ويضاعفها. تظن أن هذه التمرة حينما تتصدق بها أنك تلقاها عند الله تمرة، أو أن هذا الريال الذي تنفقه تتصدق به أنك تجده عند الله ريالا؟ أبدا، يربيها تبارك وتعالى لصاحبها. فإذا جاء العبد يوم القيامة كانت كجبل أحد، حتى تكون كالجبل، فهي تنمو ويربي الصدقات، يربيها لأصحابها، وهذا من معاني اسمه الشكور. فهذه الأعمال التي يعملها العباد: الصلاة، الصيام، الذكر، الاستغفار وما إلى ذلك، الله يضاعفها، صدقاتهم ينميها لهم. فإذا جاء الواحد منهم لم يجد الصدقة كما كانت، لقمة أو قصعة أو نحو هذا، وإنما يجدها كالجبل. ولهذا قال أهل العلم: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، فمن ذا الذي تكون كفة السيئات عنده أرجح من الحسنات، والسيئات غير مضاعفة. هذا معناه أنه في غاية التفريط والتضيع. فربنا تبارك وتعالى يتجاوز عن ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا ويسترنا في الدنيا وفي الآخرة، ولا يضيع من أعمالنا شيئا بل يضاعف ذلك كله. الرجل الذي سقى الكلب، وفي بعض الروايات امرأة بغي من بني إسرائيل، فشكر الله له فغفر له، ذكر هذا وهذا، شكر الله له، هذا الصنيع حسنة فضاعفها الله وقبلها وغفر له بسبب ذلك تلك الجنايات. وكما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإيمان يكفر به الذنوب، والصدقة يكفر بها الخطايا، وكذلك أيضا الأعمال الصالحة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا من فضله تبارك وتعالى على عباده. أيضا جاء الغفور مقترنا بالودود، فهو يغفر لمن تاب، وليس ذلك فحسب، بل يحبه. وقد مضى الكلام على اسم الله الودود، والمودة نوع خاص من المحبة، فهو ودود يحب عباده ويحبونه وهو الغفور الودود. فالله تبارك وتعالى لا يتجاوز عن خطايا المسيء، والعبد إذا تاب إليه قبل توبته وغفر له وأيضا يحبه، يغفر ويحب. الإنسان أيها الأحبة قد يغفر وقد يتجاوز وقد يعفو وقد يصفح لمن لا يحبه، قد يغفر ويتجاوز عن عدوه الذي يكرهه ويقول لوجه الله، لكن الله تبارك وتعالى يغفر ويحب. كذلك أيضا الرحمة، قد يرحم الإنسان من لا يحب، أليس كذلك؟ قد يرى إنسان ممن لا يحبه وقع به بلاء ونزل به مكروه فيرحم هذا الإنسان لكنه لا يحبه، قد يرحم كافرا وهو لا يحبه، لكن الله تبارك وتعالى يرحم ويحب. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله عز وجل إن ربي رحيم ودود. لاحظ ذكر الرحمة مع هذه الصفة أو هذا الاسم الودود، فكما أن المغفرة قد تكون من غير محبة فالله يغفر ويحب، وكذلك الرحمة قد تكون لمن لا نحبه فنرحمه، وأما الله تبارك وتعالى فهو يرحم وأيضا يحب، فما أعظمه وما أكرمه. بعد ذلك نتحدث عن الأمر الثالث وهو ما يدل عليه هذا الاسم أو ما يدل عليه هذان الاسمان الكريمان بأنواع الدلالة، الغفور والغفار يدلان على ذات الله عز وجل وعلى الصفة، صفة المغفرة بدلالة المطابقة، وعرفنا أن المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال معناه، ويدلان على الذات فقط أو على الصفة فقط بدلالة التضمن، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، ويدلان باللزوم، يعني إذا كان الله عز وجل هو الغفور وهو الغفار فما يلزم من ذلك أن يكون حيا، يدلان على الحياة وعلى القيومية، قائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وما أشبه ذلك، ويدلان أيضا على العزة لأن هذه المغفرة لا تكون إلا مع عزة ليس عن ضعف، ويدلان أيضا على اللطف والرحمة والحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. بعد ذلك ننتقل للأمر الرابع والأخير وهو آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين على المؤمن. عرفنا أن الله غفور وغفار، ما الذي أثمره هذا الإيمان وهذا العلم بهذه الأسماء وما تضمنته من الأوصاف؟ أول ذلك دعاء المسألة، الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول الإنسان يا رب يا غفور اغفر لي، يا غفار اغفر لي، يدعو في كل مسألة بما يناسبها من أسمائه الحسنى. موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ولاحظ توسل الأنبياء، الاعتراف بالذنب أولا، ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث أيضا من ذلك أشياء، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي مضى حينما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، كذلك حديث واثلة ابن الأسقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت وما دعا له فيه، كذلك حديث أم سلمة في خبر أبي سلمة رضي الله عنه حينما قبض وقد حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا له، وهذا هو الشاهد، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. لاحظ سؤال المغفرة. وكذلك جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اغفر للمحلقين، دعا بذلك ثلاثا، اللهم اغفر. وكذلك في الصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. الحديث وكذلك في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه نحو ذلك، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نبي يضرب ويسيل الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي. كذلك حديث عائشة السابق فيما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تضور من الليل. هذا فيما يتعلق بالسؤال، دعاء المسألة. وأما ما يتعلق بدعاء العبادة فذلك لا شك أنه يكون باعتبارات متنوعة، من ذلك كثرة الاستغفار، سواء كان ذلك من الذنب المعين الذي يقصد به التوبة، يعني الاستغفار من غير توبة يكون تلاعبا، والاستغفار الآخر الاستغفار العام، استغفر ربه تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، يردد: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لو قلتها 100 مرة لا تأخذ منك أكثر من 1.5 دقيقة، وأنت في الطريق وأنت تنتظر. نصيحتي لنفسي أيها الأحبة ولكم: لا تصمت، وإنما أشغل نفسك بالذكر والاستغفار واللهج بذلك قائما وقاعدا وعلى جنب. والعجيب أن من يجلس عادة لربما ساعة وأكثر على فراشه يتقلب لا يأتيه النوم، إذا بدأ بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير مباشرة لا يستطيع أن يكمل لربما 5 حتى ينام. الشيطان لا يتركه يقول مثل هذا. ونحن في كثير من الأحيان لربما نتفطن لأنفسنا وقد انعقد اللسان عن الذكر، والإنسان على فراشه أو في ساعة انتظار أو نحو هذا، فكم يمضي علينا من الأوقات في اليوم والليلة ونحن في حال من العطالة عن الذكر. والله عز وجل أثنى على الذاكرين كثيرا والذاكرات وأمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فيستغفر ويكثر من الاستغفار ويكثر من الذكر. لا تصمت وأن تمشي وأن تمارس الرياضة، جري أو المشي أو نحو ذلك، يا فرصة ثمينة. قل في اليوم ما لا يقل عن 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا تترك هذا كل يوم، والأحسن أن يكون في أول النهار من أجل أن تكون بتلك المثابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون أحد قد جاء من العمل بأفضل مما جئت به إلا من قال ذلك أو زاد عليه. فكم نستغفر نحن في اليوم من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة، مجلس الواحد 100 مرة يستغفر. فما بالنا نغفل عن مثل هذا. كثرة الاستغفار وهي سبب للخيرات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار سبب لإدرار الخيرات والرزق بالأولاد والذرية ونزول البركات ودفع الشرور والآفات. استغفر العبد كثيرا فيدفع الله عز وجل عنه ما لا يخطر بباله. ويحصل له من الأجر والثواب والخير والبركة بسبب هذا الاستغفار الذي لا يكلفنا شيئا. وأكمل صيغ الاستغفار هو ما جاء في سيد الاستغفار. لكن لو قال استغفر الله أجزأ ذلك في ترديد الاستغفار والإكثار منه، لكن أكمل الصيغ سيد الاستغفار. كما أن أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما جاء في التشهد. لكن لو قال اللهم صل على محمد فيجزئه ذلك. لا أقصد في التشهد، أقصد في الترديد، إكثار ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي غير ذلك من الأوقات يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا من الآثار أن من عرف أن الله تبارك وتعالى غفور وغفار كثير الغفر فإنه يحبه ولا بد، كما سمعتم في مضامين هذه الصفات من ألوان الألطاف والكمالات، يغفر ويرحم ويشكر ويحب، غفور ودود وشكور، يعطي ويضاعف. المخلوق قد يحفظ عليك إساءة تبقى ليس فقط إلى أن يموت الإنسان بل إلى بعد موته لا ينساها. وأما الله تبارك وتعالى فما بين ذلك إلا أن يتوب ويندب ويستغفر فيغفر له، وقد يغفر الله عز وجل له بحسنات أو بمصائب ومكاره تنزل به، حتى الشوكة يكفر الله بها من خطاياه، الحزن، الهم، الوصب، النصب، التعب، القلق، كل هذا يكفر به الذنوب، أمراض، الخسائر يكفر الله به من خطاياه. هذا فضلا عما يكون من أنواع الحسنات التي تكون سببا لإذهاب السيئات. فمن عرف هذا عن ربه تبارك وتعالى أحبه، أن حينما يأتي الإنسان وهو صاحب جنايات وإساءات إلى أحد من الناس أساء بحق فقال لا عفوت عنك، غفرت لك، كل ذلك قد ذهب وتجاوزنا عنه، يحبه ويملك قلبه ويأسره، أليس كذلك؟ ويرجع يتحدث بهذا، دخلت على فلان فقلت له أنا مقر بالخطأ، أنا مقر بالتقصير، أنا مقر بالذنب، أنا مقر بهذه الجناية وأعتذر منها، فقال أبدا لم يكن شيء من ذلك. فمن وقع له مثل هذا لا شك أنه سيحب هذا الذي صدر منه مثل هذا الصفح والغفر، ويتحدث ويلهج لسانه بمدحه والثناء عليه وما جرى معه. فالله أعظم من هذا كله، فكيف لا يحب وكيف لا تلهج الألسن بذكره وحمده. ومن ذلك أيضا عدم القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، مهما كثرت الذنوب ومهما تعاظمت فإن الإيمان بهذا الاسم يفتح باب الرجاء للعبد، فلا يقنط من رحمة ربه تبارك وتعالى. وقد خاطب الله عباده بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما قال يا عبادي المتقين، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن أمرهم بالإنابة إليه بعدها وأنيبوا توبة. فليس معنى ذلك أيها الأحبة أن يكون الإنسان متكئا على الرجاء من غير توبة وإنابة. فالله تبارك وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فعذابه شديد وأخذه أليم، وهو يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقد وعد بملء النار كما وعد بملء الجنة. فهذه النار التي خلقها الله تبارك وتعالى لا بد لها من داخلين صلى الله العافية، ولا بد من وقوع العذاب في طوائف من هذه الأمة، أمة الإيمان والتوحيد، كما تدل عليه أحاديث الشفاعة وغيرها. فلا يتكل الإنسان على نصوص المغفرة ويترك التوبة. ولذلك أقول الأمر الآخر الذي يثمره الإيمان بهذا الاسم الكريم هو السعي والعمل الموصل إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، فهذا يدخل فيه صنوف الأعمال الصالحة كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظ معنى الشكور مع هذا، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية نزلت كما هو معلوم على اختلاف الروايات في الرجل الذي نال من امرأة ما دون الحد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر. يحتاج إلى الصبر على طاعة الله وصبر عن معصيته، فلا يعمل المعاصي ويقول سيغفر الله لي، كما قال الله عز وجل في خبر بني إسرائيل وأوصافهم المذمومة: فخلف من بعدهم خلف، والخلف هو الخلف السيء على الأشهر من أقوال أهل العلم، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق الآية. فهؤلاء عابهم الله وذمهم أنهم يتكلون على المغفرة ويعملون ما يحلو لهم، وإذا جاء طمع ما وفروه. فيكثر الإنسان من الأعمال الصالحة كما مضى في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن التوبة الصحيحة، التوبة الحقيقية، هي التي يقبل العبد بها على ربه تبارك وتعالى مع استيفاء شروط التوبة المعروفة، فتكون حاله بعد التوبة أفضل وأصلح من حاله قبل التوبة. يقبل على الله، يستقيم، تصلح حاله وأعماله وسلوكه وأخلاقه وعباداته، يقبل على الله إقبالا صحيحا بكليته بقلبه وجوارحه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، هذا بمعنى الآية. كذلك من الآثار أن يتخلق الإنسان بهذا الوصف الغفر، يغفر ويعفو ويصفح ويسامح ويتجاوز، فيتخلق بهذه الصفة. والله عز وجل قد أثنى على هؤلاء لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لاحظ مغفرة منكر هنا تدل على التعظيم، مغفرة عظيمة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، لاحظ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر كاظم الغيظ، حبس الغيظ وتجرعه فلا ينفذ غيظه، هذه الصفة عظيمة جدا، ولكنه قد يكظم غيظه ولا يعفو. قال: والعافين عن الناس، كظم الغيظ زائد العفو فوقه، والله يحب المحسنين، هذه الصفة فوق ذلك، يحسن إلى من أساء إليه. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمته وذكروا نظره إليهم واطلاعه، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ترك الإصرار، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الآية. هؤلاء هم الذين يغفر الله لهم. فالعبد بحاجة إلى أن يتخلق بهذا، والجزاء من جنس العمل، كما قال ابن القيم: الذي يعفو عن الناس الله يعفو عنه، الذي يحسن إلى الناس الله يحسن إليه، الذي يرحم الناس الله يرحمه. فيكون الإنسان من خلقه العفو والصفح، أولى الناس بالعفو والصفح، أقرب الناس إليك القرابات، الزوجة، الأولاد، الإخوة، الأخوات، أعفو واصفح. وكذلك من يحتف بك من الأصحاب والرفقاء، كل إنسان يخطئ وكل إنسان يزل وكل إنسان، كما قال الله عز وجل: خذ العفو، فيدخل فيه المعنيان، عفو ما تسمحت به نفوس الناس من غير تكلف، لا تطالبهم بما يشق عليهم من يؤدوا لك من الحقوق النهوض بحقوقك وما أشبه ذلك من زوجة أو أولاد أو أصحاب أو ما قدروني ما احترموني ما فعلوا ما قاموا ما دخلوا ما جاءوا، خذ العفو ما تسمحت به نفوسهم ويدخل فيه اعفو عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه التي قالوا عنها بأنها مرجع صفات الكمال في باب الأخلاق، أصل عظيم في الأخلاق، أجمع آية في الأخلاق هي هذه الآية. فنحن حينما نتعلم مثل هذه المعاني الكبار ينبغي أن يظهر أثر هذا علينا وأن يثمر سلوكا عمليا واقعيا في حياتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يعفو عنا، وإن نسأله باسمه الغفور الغفار أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرحمنا برحمته وأن يغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.